ويحتمل أنه من يشاقق الله ورسوله كما قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإذا كان يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما حمل عليهما جميعا. كذلك أيضا هذه الحكمة العظيمة من جندب رضي الله عنه لا من صفوان يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات فأول ما ينتن منه البطن، وذلك لأنه رخو فيسرع إليه النتن، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقد مر علينا أن الطيب يتناول شيئين، الطيب كسلا والثاني الطيب عينا، وضده الخبيث كسلا أو عينا. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل، وذلك لأن من أصاب دما حراما فإنه نسأل الله العافية يدخل النار. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قلت لابي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جندب؟ قال نعم جندب. شبع الكلمه الاخيره مصطفى. منهم؟ نعم. وقد خلت رواية النسفية عن ذلك. سبق منه. وقد سبق أن الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندب هو القائل. إيش؟ هو قائل؟ بأن الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندب هو القائل. وليس في من سمى وليس في من سمي في هذه القصة أحد من الصحابة غيره. شهد صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فكأن القائل فكأن الذي يوصي هو جند وليس صفوان. نعم. يكون إيش؟ يكون لا لا لا مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل إلى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلالا أو حراما، لأن البطن سوف يتلف وهو أول ما ينتهي من الإنسان. نعم. بإيش؟ هذا من جنس الآية الكريمة في النساء، لكن الإشكال اللي في هذا الحديث هو أن هؤلاء لو دخلوها لدخلوها متأولين، فكيف يعذبون؟ فإذا سأل سائل هذا السؤال قلنا إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا دقيقة. والجملة هذه سيقة مساق الزجر والردع والوعيد، فلا غرابة أن تأتي مطلقة كما في بعض الأحاديث الكثيرة الآيات والأحاديث الكثيرة. نعم. خلنا ثلاثة. لا لا هذا السؤال مثلا لا. نعم. لو دخلوها ما خرجوا منها، يقول انهم لو دخلوها يعني لمات ولم يخرج منها احياء. اي ما هو صحيح هذا كلام فارغ. لو كان هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان

قال وهو الذي يعتمد الحديث الثاني لا غير قلت فيلزم ان يكون استعمل في الفرج محدود في معنيين وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده خلاص لان صاحب الشرطه لم يكن موجودا في العهد لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أن يصف تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه ما يعرفون ويشبه يكون هنا قصة في الموضوع لست على شرط البخاري فأشار إليها كعادته. لا قصاصا من قتل حتى يقتل يقتل ردته. هذا ما يعارض الحديث الذي ورد من شبابه كان ينهى اصحابه ان يمشي احدهما امامه لان الملائكه تمشي امامه من الشباب وامره ان يمشي من ورائه. هذا يحتمل بين يديه اذا مشى او بين يديه وهو جالس كما يكون الصراط حول الامير اذا امر بشيء ابتدروه يعني ما في نص على انه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عباده أبوه سعد بن عبادة سيد من؟ الخزر. هنا تأيي رواية لكم أشخاص يقول قال الأنصار ولا أعلم إلا عبد الأسقاط لقد مت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقضي على شيء فصرفه عن ذلك. وش فيها؟ في صحيح أنه يمشي معه؟ وفي مقدمة إيه؟ يعني أمامه. أمامه. لكن هل أمامه يمشي ولا هو جالس؟ يمشي في مقدمة هذا يعرف. يقول يمشي في مقدمته. ويمكن هذا قبل أن يقول. قبل أن يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تمشي أمامه. ثم لو فرض أنه كان بعد ذلك ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم إيش؟ العين نعم. قال محمد العين رحمه الله ضارقته للترجمة يؤخذ من معنى الحديث لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تعليته. كان في؟ تعليته. إيش؟ في تعليته. وينفذ في أموره أو ينفذ. نعم ينفذ. وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر. لا يخلى. يخلى. كان لا يخلى يمكن. نعم بس مش بيّن ايش يقول ما بيّن في تعريته لأنه يريد تعريته إذا أراد أن يرسله إلى أحد كما يقال استعد الحاكم. يقال الرجل استعد الحاكم أي طلب من الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص أو ما أشبه ذلك. على كل هذا ما هو واضح كل اللي قال تمحض ما هو واضح لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شرط. نعم باب هل يقضي باب القاضي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر لابنه وكان بسكستان بأن لا تقضي بين اثنين وعند رضوان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو رضوان. رضوان صفة مشبهة من الغضب، وهو انفعال يحصل للإنسان عند قدرته على الانتقام، وهو ثلاثة أقسام: أعلاه وأدناه ووسط. أما أعلاه فأن يأخذ الإنسان الغضب حتى لا يدري أفي الأرض هو أم في السماء، وهذا لا عبرة بقوله بالاتفاق، حتى لو طلق زوجته في هذا الحال أو نذر أو اعتق عبيدة فإنه لا عبرة بقوله. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو رضوان. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت رضوان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو رضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن الغضب وأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه وتحمر عينه ويقف شعره ويختل فكره. وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأدنى وأوسط. فأما الأعلى فهو أن لا يشعر الغضبان بما يقول، ولا يدري ما يقول، ولا يدري أهو في السماء أم في الأرض، فهذا لا حكم لقوله ولا أثر له، لا في طلاق ولا في عتاق ولا في إيقاف ولا في بيع ولا شراء ولا في غيره، إلا ما يتعلق بحق الغير فهنا قد يؤاخذ به كما لو قذف شخصا أو ما أشبه ذلك. وإن كان بعض العلماء قال لا حد بقذف على وجه الغيرة. والثاني أدنى الغضب، فهذا لا أثر له أيضا، لا أثر له بمعنى أن جميع أقواله وأحكامه وأفعاله نافعة. والثالث الغضب الوسط الذي يعي ما يقول ويدري ما يقول ويدري عن حاله، لكن الغضب ألجأه إلى أن يقول ما يقول، كأن أحدا ضغط عليه حتى قال، فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال إنه له حكم، أن لأقوال وأفعاله حكم حكما وهي نافذة، ومنهم من قال لا، لا لا حكم لأقواله ولا لأفعاله ولا سيما في الطلاق. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، أي في حال يكون الإنسان فيها مغلقا عليه، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لأنه لا يستطيع أن يتصور القضية ولا أن يطبقها على الأحكام الشرعية، فيفوت الأمران: التصور والحكم على شيء فرع عن تصوره، والثاني أن لا يفهم تطبيقها على الأحكام الشرعية يغلق عليه فلا يدري. ففيها حقان: حق للمحكوم عليه وحق لله عز وجل، فهو لا يدري أيصيب حكم الله بذلك أو لا، ولا يدري هل يصيب تصوره للمسألة أو لا يصيب. فلهذا نهي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء على ذلك قياس علة صحيح، قياس علة صحيحا، وهو أن كل شيء يوجب تشوش الفكر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه فيلحق بالغضب، كالفرح الشديد والحر المزعج والبرد المؤلم وأن يكون الإنسان حاقنا أو حاقبا أو ما أشبه ذلك. كل ما يكون بمعنى الغضب فله حكمه، حتى في شدة الفرح لا يتصور الإنسان ما يقول. فالرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإن فعل وقضى في حال الغضب المنهي عن القضاء فيها، فهل ينفذ حكمه؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال إنه ينفذ إن أصاب، الكلام على ما إذا أصاب، أما إذا أخطأ فلا ينفذ، لكن إذا أصاب فهل ينفذ حكمه أو لا؟ من العلماء من قال ينفذ، لأنه أصابه، ومنهم من قال لا ينفذ لأنه قضى قضاء منهيا عنه فيكون مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأولون يجيبون عن هذا بأن النهي عن القضاء في حال الغضب من باب سد الذريعة ووسائل الخطأ، فإذا أصاب فهذا هو المطلوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا قضى في هذه الحال وأصاب فإن حكمه ينفذ، ولكنه في الحقيقة على خطر عظيم. نعم كيف انه ينفذ؟ إيه انه لا نعم إيه نعم يستدلون بان الرجل تكلم وهو يعقل الكلام ويفهم الكلام، ولم ياتي احد من الخارج يكرهه حتى نقول انه مكره، فالضغط عليه من الداخل فلا يعتبرونه. يحملونها على المكره فقط. اين يحكم ان يحكم القاضي بما اذا كان الغضب لغير الله؟ لا، ما صحيح الحديث مطلق عام، والعله فيه واضح الشرف. حفظكم الله، كيف يعرف ان الغضب من درجه الدنيا ما يحدد؟ يسأل الرجل أو يعرف عن تصرفه. أحيانا يتغاضب الإنسان، يضرب أمه، يضرب أبوه، أحيانا يكمل خلاص بالجدار، عرفت؟ نعم. الوسط أيضا إذا قال والله أنا أعرف إني قلت الطلاق مثلا، أعرف هذا وأعين، لكن شيء جاء غصبا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قوله عليه الصلاة والسلام: أيكم ما صلى، ما هذه زائدة، والتقدير فأيكم صلى بالناس. الشاهد من هذا الحديث قوله: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضبا في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحكم يرى. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منكرين، وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل. وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة؟ عجيب. الثاني، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإمام، تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام،